بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. هذا الحديث إن شاء الله حديث الصيام، سنتناول في كل حلقة من حلقاته آية من كتاب الله أو حديثا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولنبدأ اليوم بالحديث الذي رواه الإمام البخاري في كتاب الفتن من حديث زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، قالت: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فزعا محمرا وجهه، فقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بالإبهام والتي تليها، عليه الصلاة والسلام. فقالت له زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. كثرة الخبث في المجتمع الإسلامي تؤدي إلى هلاك الطالح والصالح. تصديق ذلك من كتاب الله عز وجل، قال في سورة الأنفال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني لن تصيب الظالمين فقط، وإنما ستصيب الجميع، الظالم وغير الظالم. في مثل هذه الحالة، عندما تكثر الفتن، لن تجد في وقت من الأوقات صوت الحق إلا خافتا. لكن ينبغي على أهل الحق أن يقاوموا الباطل وأن يدفعوه، لأن السفينة إذا غرقت غرق كل من فيها، نسأل الله السلامة والعافية. ونحن نعلم حديث السفينة الذي رواه الإمام البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقهم، فقال بعضهم لبعض: لو أننا أحدثنا في نصيبنا خرقا لنستقي منه الماء لئلا نؤذي من فوقنا. فلو أخذوا على أيديهم، يعني الذين في أعلى السفينة، لو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا. يبقى إذن حين تنتشر الموبقات، ينبغي على أهل الحق أن يتصدوا لهذه الموبقات، وأن يوطدوا صلتهم بالله عز وجل. لابد من الأمرين، أن يتصدوا للموبقات، لأن الإنسان إذا سكت وهو قادر على أن يتكلم كان من المقصرين، كان من المقصرين. أذكر هنا قصة وردت في كتاب الله عز وجل في سورة الأعراف، في قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قصة هذه القرية إيه؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. القصة أن اليهود فرض الله عز وجل عليهم يوم الجمعة، وفرضه على النصارى أيضا، لكن اليهود استبدلوا يوم الجمعة بيوم السبت، فابتلاهم الله عز وجل. هم يعيشون في معظم عيشهم على صيد البحر، فأباح الله عز وجل لهم الصيد في سائر أيام الأسبوع، وحرم عليهم الصيد في يوم السبت الذي اختاروه بدلا من الجمعة. وهذا الأمر يبدو في ظاهره أمرا سهلا، لكن شوف الابتلاء. كانوا إذا خرجوا في يوم السبت الذي يمتنع فيه أو يحرم فيه الصيد، وجدوا الحيتان تلعب في الماء، وأما في سائر الأيام الأخرى لم يجدوا سمكة واحدة. هذا ابتلاء. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، لأنهم بدلوا حكم الله عز وجل. هذا قول ابن عباس، وتصديقه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، يعني نحن آخر الأمم لكننا أول الأمم يوم القيامة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا إن هم اليهود والنصارى، ثم هذا يومهم الذي افترض الله عليهم اللي هو يوم الجمعة، ثم هذا يومهم الذي افترض الله عليهم فضلوا عنه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا اللي هو يوم السبت والنصارى بعد غد اللي هو يوم الأحد، ثم هذا يومهم الذي افترض الله عليهم ضلوا عن هذا اليوم فهدانا الله عز وجل له، الحمد لله رب العالمين. فابتلاهم الله عز وجل هذا الابتلاء، ماذا فعلوا؟ دايما الشر يبدأ بشخص والخير يبدأ بشخص أيضا. شوف هذا الحديث في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، أول واحد سن القتل، كل جريمة قتل تقع بعد ذلك يتحمل تبعاتها لأنه أول من سن هذه السنة. وفي صحيح مسلم عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. في صحيح مسلم أيضا بنفس المعنى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من دعا إلى هدى من دعا إلى ضلالة، من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. القصة بأن أحد هؤلاء أحد سكان هذه القرية التي كانت حاضرة البحر هم من اليهود أراد أن يحتال على أمر الله تبارك وتعالى، ولذلك ورد في الحديث وإن كان جود البعض إسناده وضعف البعض إسناده لا تفعلوا كما فعلت بنو إسرائيل استحلوا محارم الله بأدنى الحيل، لكن المعنى نفسه ورد في الصحيح. شوف الرجل ده عمل إيه، وسأذكر الحديث الذي ورد في الصحيح بل سأذكر حديثين إن شاء الله. الرجل ألقى بالشباك في يوم السبت ثم سحبها في يوم الأحد، هو شرع في الصيد حين ألقى بالشباك، وهؤلاء يتعاملون مع الله عز وجل لا إله إلا الله، يحاولون أن يخدعوا الله تبارك وتعالى، هل ربنا عز وجل يخدع؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا طلع السمك شواه، شم أهل هذه القرية ريحة الشواء رائحة الشواء، فذهبوا يسألون، فانقسموا إلى قسمين اللي راحوا يسألوا دول أو إلى ثلاثة أقسام. قسم استحسن فعلة هذا الرجل، أدي واحد. قسم آخر قال لا، هذه حيلة والله عز وجل لا يخدع، لكن لا علاقة لنا بهذه القصة، نعتزل القوم. وقسم ثالث قالوا هذه حيلة والله تبارك وتعالى لا يخدع، ولا يمكن أن نترك هؤلاء، لابد أن نؤدي ما علينا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد. ثلاث أقسام. تعالى نرجع للقصة تاني في سورة الأعراف، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إذ حاضرة البحر يعني قرية على البحر ويعيش سكانها معظم طعامهم من البحر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، حين غيروا يوم الجمعة بيوم السبت. وإذ قالت أمة منهم، أدي واحدة، لم تعظون قوما، يبقى أدي الثانية والثالثة، الموعوظ والواعظ، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. احنا بنفعل هذا اعتذارا إلى الله عز وجل وتأدية لما علينا وتأدية لما علينا. رب العزة سبحانه وتعالى لعن من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لعنه واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمته. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. فهؤلاء قالوا لا، لابد أن نقوم بحق الله تبارك وتعالى. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، أي أن الهداية ليست بأيدينا وإنما هي بيد الله عز وجل، لكن نحن سنؤدي ما علينا. خلاص، يبقى كم طائفة؟ ثلاثة. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، أدي طائفة، أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، أدي الثانية. فين الثالثة؟ وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الثالثة دي الطائفة الساكتة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وأما الذين سكتوا فسكت الله عنهم. ليس هذا فحسب، بل اختلفت أقوال العلماء فيهم، فمنهم من أثمهم وجعلهم مع الهالكين، وهذا مروي بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما، جوده الحافظ ابن كثير وغيره. ومن العلماء من قال هم مع الناجين، وهذا مروي من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند ضعيف. يبقى اختلفت فيهم أقوال العلماء. خدت بالك سيادتك؟ يبقى إذن تصور، الله تبارك وتعالى لا يخدع، والذين فعلوا هذا استحقوا اللعنة منه تبارك وتعالى. رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عام الفتح، قال جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح وهو يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن، يعني شحوم الميتة يطلى بها السفن عشان إيه؟ الماء ينزلق من عليها، يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، يعني لن تستخدم في الأكل، ينفع؟ فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. ثم قال عند ذلك عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. لما حرم الشحوم احتالوا على أمر الله تبارك وتعالى، جملوه يعني صهروه وأذابوه وأكلوا ثمنه. يبقى دي حيلة تنفع، قاتل الله اليهود. انظر بقى الحديث الثاني، رواه أحمد وأبو داود بالإسناد الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. هل يجوز لك أن تأكل الطعام المسروق؟ هل يجوز لك أن تشتري السلعة المسروقة؟ لا، حتى لو كان السارق زعيم المنافقين عبد الفتاح السيسي، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه تجرأ على الدماء والأموال والأعراض، ولن يتركه الله عز وجل بلا عقوبة. يبقى دي هذه قصة القرية التي كانت حاضرة البحر. ولذلك أنا أقول لك، ينبغي أن تقاوم الباطل دائما ما استطعت، ما دامت فيك حياة، وأن توطد صلتك بالله عز وجل في نفس الوقت، في زمان الفتن. روى الإمام مسلم عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج، أي في زمان الفتنة كما قال النووي في شرح مسلم، العبادة في الهرج كهجرة إليه. العبادة في الهرج كهجرة إليه. هذه الفتن إما أن يكون قد أدى ما عليه أو لم يؤد ما عليه. إن كان لم يؤد ما عليه فهو في عداد الهالكين، إن كان قد أدى عليه فهو من الصالحين. فالعذاب الذي يصيبه في هذه الحالة يكون تكفيرا لذنوبه ورفعا لدرجاته. الابتلاء الذي يتعرض له الإنسان المؤمن حين تنزل العقوبة على الفجرة فيصيبه منها ما قدر الله أن يصيبه، هذه الإصابة أو هذه المصيبة التي تصيبه تكون تكفيرا لذنوبه ورفعا لدرجاته. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، يعني من الصالحين، ثم بعثوا على أعمالهم وروى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجب أن قوما من أمتي يؤمون البيت لرجل من قريش، آوى إلى البيت أو عائذ بالبيت، فإذا كانوا بالبيداء بين مكة والمدينة خسف بهم، فقالوا: يا رسول الله، إن الطريق يجمع، يعني هيخصب يوم في المنطقة دي، طب المنطقة دي؟ قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور ومن ليس منهم، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم، يبقى انت اما ان تكون متلبسا بعمل صالح في في في في خضم هذه الفتن، او عاقدا النية على ان تعمل عملا صالحا. واياك ان تتابع القوم على ما عندهم من ضلال وفجور، اياك لا تكن امعة تقول: ان احسن الناس احسنت وان اساءوا اسأت. وطن نفسك، إن أحسن الناس أن تحسن وإن أساءوا ألا تسيء، أي ألا تظلم. أنا لم أقل إن هذا حديث هو حديث ضعيف، لكن المعنى ورد عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري. قال عبيد الله بن عدي بن الخيار: أتيت عثمان بن عفان وكان محصورا رضي الله تعالى عنه حين حاصره الخوارج أمثال ياسر برهامي وعبد الفتاح السيسي وعدل منصور أتيت عثمان وكان محصورا فقلت: إنك إمام عامة وقد نزل بك ما ترى، ويصلي بنا إمام فتنة ونتحرج، واحد من هؤلاء الخوارج هو الذي يؤمنا في الصلاة ونحن نتحرج من الصلاة خلفه. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم، فعليك أن تحمي نفسك بدرع واق من العبودية لله عز وجل. وإياك أن تتابع القوم على ما هم عليه من الباطل. وأذكرك في نهاية حديثي بالحديث الذي رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، فالرضا بهذه الموبقات والمتابعة عليها يجعل من فعل ذلك في عداد الهالكين. أسأل الله لي ولكم السلامة والعافية، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.